فبه استنار العرش والكرسي مع سبع الطباق وسائر الأكوان. العرش والكرسي شيئان متباينان. العرش هو الذي استوى عليه الرب جل وعلا وهو أعظم من الكرسي، والكرسي موضع قدمي الله سبحانه وتعالى، فهو بين يدي العرش، والرب عز وجل قد وضع قدميه عليه، ولكن لا لحاجة إلى هذا الكرسي. واستوى على العرش لكن لا لحاجة إلى هذا العرش، لكن لبيان عظمه عظمته جل وعلا وتمام ملكه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.